هذه حفلة مع شعر المجوز الأول السيد أشرف أبو الليل ومع عازف الأورج الفنان السيد شبي البوش ومع المطرب الفنان السيد فرج خداع. أشرف على تسجيل هذا الشيء مهندس الصوت السيد أحمد عبد الله، وما زالت أنوار الفرح في دياركم عاملة، وأهلا وسهلا بالجميع. نعم نعم يا بوش. digamos